وصلنا أين؟ فقط للمعرفة. المعرفة. المعرفة، نعم. أنت وش قلت لي؟ أنواع ال إيه مانيش كبرنا خلاص، ما بديش نسمع منه. قلنا ال هاوليك، قلنا ال في اللغة، في اللغة تستعمل اسمية وحرفية. الاسمية هي الموصولة، والحرفية هي التي نبحث فيها اليوم، أو بحثنا فيها في المجلس الأخير، ونواصل البحث اليوم إن شاء الله. إذا تتقسم هذا التقسيم يكون أفضل، حرفية اسمية، حرفية واسمية. الاسمية واضحة موصولة، والحرفية إما أن تكون معرفة، وإما أن تكون زائدة، انتبهنا، إما أن تكون معرفة يعني جاءت بدور التعريف، وإما أن تكون لم تأتي للتعريف وإنما جاءت زائدة. والمعرفة قلنا عهدية، المعرفة عهدية وجنسية. والزائدة إما أن تزاد لزوما، أو تزاد اضطرارا، أو تزاد شذوذا، أو تزاد للمح الأصل. وقلنا إن بعضهم عد من ضمن الزائدة لام أو ال التي للغلبة. سنبين أن ال التي للغلبة تدخل ضمن اللازمة الزائدة لزوما. فشرحنا الزائدة لزوما، ضابطها أن لا يمكنك أن تحذفها، يعني كانت بأصل الوضع هكذا، إنما تحذف لعارض، تحذف لعارض. فالزائدة اضطرارا هي ضابطها في الشعر، الزائدة شذوذا ضابطها أن تدخل في النثر على ما لا يجوز أن تدخل عليه كالحال والتمييز. والزائدة للمح الأصل ضابطها أن تدخل على الأعلام المنقولة، الأعلام المنقولة من اسم فاعل، من اسم مفعول. فنحن نعلم أن دخول ال هذه للمح الأصل، شرحنا هذه للمح الأصل، شرحنا داخل هذه سماعا، الزائدة للمح الأصل تدخل سماعا أي بالنقل، لا يجوز لك أن تقيس، لأن كلمة محمد عالم ولا مش عالم، منقول ولا مش منقول، من أي شيء نقل، نقل من اسم مفعول مبالغ فيه محمد، ها محمود عالم منقول، نقل من اسم مفعول، لا لا أحمد عالم منقول، نقل من اسم تفضيل. هل يجوز أن تدخل ال على محمد؟ هل لا؟ الجواب لا. إذن فماذا نستنبط؟ أن الزائدة للمح الأصل زائدة سماعا، تزاد سماعا. فقال ابن مالك ذكر ذا وحذف سيان، يعني ذكر تذكر ال، بينا أنه ليس الأمر كذلك، إنما إذا أدخلت ال على العالم المنقول وأنت تستشعر تلك الصفة فالأولى أن تدخل ال، وإن لم تستشعرها فالأولى أن تحذفها، وإن كان الأمر قوله سيان أي في الجواز، أما في التفضيل فلا. نعود إلى كلمة المعرفة، نعود إلى المعرفة الآن. المعرفة قلنا نوعان، عهدية وجنسية، عهدية وجنسية، وكل من النوعين ثلاث أقسام. إذا نشوف الأمر راهو يتشعب أكثر فأكثر. إذا نقول التقسيم تاعنا اليوم إن شاء الله تعالى داخل المعرفة، لأن هي المقصودة بالبحث. احنا الآن ماذا ندرس؟ النكرات والمعرفة. معرفة درسنا النكرات، قلنا المعرفة، المعرفة وصلنا إلى المعرف بأل. إذا المعرفة نقول عهدية وجنسية، عهدية وجنسية. وفي الحقيقة هذه هي التي تعرف الاسم لفظا ومعنى، العهدية. لأن العهد ما هو؟ العهد في اللغة ما هو؟ هو المعرفة، العهد هو المعرفة والعلم، العهد هو العلم. فنقول مثلا عهدي بك أنك لست كسولا، عهدي بك أنك لست كسولا، لا لا، يعني علمي بك ومعرفتي لك أنك لست بكسولا، نقولها ولا لا؟ ولذلك العهد هي العلم. أن إذا دخلت على كلمة أو على اسم فهي تفيد تعريفه لفظا ومعنى، معنى أفضل ومعنى. أما في اللفظ واضح لأنه أل دليل على أنها لفظا معرفة، أنه لا يجوز نعتها إلا بمعرفة، ولو كان المعنى، ولو كان معنى نكرة ما يهمكش. أل وين تشوف أل قل معرفة لفظا بالضرورة، إذا زاد تعين لك في الذهن فقل معرفة لفظا ومعنى، إذا لم يتعين لك في الذهن فقل إنه معرفة في اللفظ دون المعنى. وهذا سبق بين الناس في المجلس الأخير، نكر المحضة والمعرفة المحضة. فمثلا واحد قال لك جاء الرجل الكاتب، هنا الرجل معرفة ولا لا في اللفظ؟ الدليل أننا نعتناه بمعرفة، في المعنى معرفة، نزل معرفة. أهلا، جاء الرجل الكاتب، يعني ما قلت لك هذا الكلام إلا وأنت لك به عهد، لو لم يكن معهودا لديك والله لا يسمى كلامي هذا خاطئ. جاء الرجل الكاتب، علشان أنا أعرف رجل الكاتب حتى تقول لي جاء الرجل الكاتب؟ لو ما كنت أعرفه وش تقول لي؟ جاء رجل كاتب، ليس لي به عهد، لكن لما سبق لي به عهد قلت جاء الرجل الكاتب، صح ولا لا؟ صح. والله عز وجل يحب الرجل القوي. الرجل هنا واش معرفة ولا لا؟ معرفة في اللفظ، لماذا؟ بدليل نعتها بالمعرفة، لكن في المعنى أو نكرة اسم جنس. هذه الأولى الأولانية، جاء الرجل الكاتب، ال وش نسموها؟ عهدية. لماذا؟ لأن لك به عهدا. وال الثانية جنسية، فهم؟ واضحة ولا ماشي واضحة؟ واضحة الحمد لله. إذن نعود الآن إلى التقسيم، العهدية والجنسية. العهدية ثلاث أقسام والجنسية ثلاثة أقسام. العهدية إما يكون العهد، العهدية عهدا ذكريا أو عهدا حضوريا أو عهدا ذهنيا. مفهوم؟ إما العهد الذكري أو العهد الحضوري أو العهد الذهني. وضابط كل نوع سهل جدا، ضابط كل نوع سهل جدا. أما العهد الذكري أن يسبق له ذكر في الكلام، يسبق له ذكر. إذن بين قوسين ضابط العهد الذكري أن يسبق له ذكر، كقوله عز وجل كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. أي رسول عصاه فرعون؟ عصى الرسول الذي أرسل إليه، سمعنا؟ عصى هذا، يعني الأمر الرسول في الرسول لم تعم جميع الرسل، ليست للجنس، وإنما تعود على الرسول مذكور. لذلك شاع عند أهل العلم قولهم إن النكرة إذا تكررت معرفة كانت هي، النكرة إذا تكررت معرفة، إذا تكررت معرفة كانت هي نفسها. مثلا تقول رأيت رجلا فأكرمت الرجل، أي رجل؟ الذي رأيته. إذا النكرة إذا تكررت معرفة، نكرة إذا تكررت وهي معرفة كانت هي نفسها، صح ولا لا؟ المعرفة إذا تكررت معرفة، جاء الرجل فأكرمت الرجل كانت هي، جاء الرجل فأكرمت الرجل كانت هي، فهم؟ والنكرة المعرفة إذا تكررت نكرة ليست هي، جاء الرجل فأكرمت رجلا، أبقى جاء الرجل فأكرمت رجلا، واحد آخر. ولو تكررت نكرة جاء رجل فأكرمت رجلا كانت غيره. إذن ضابط سهل، بوش راح تكرر؟ إذا تكررت معرفة كانت هي، إذا تكررت نكرة ليست هي، مفهوم؟ تبهنا. شوف مثلا قوله عز وجل إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، تكررت المعرفة تكررت المعرفة، معرفة كانت هي، تكررت النكرة نكرة لا غيرها. لذلك قال ابن عباس: ولن يغلب عسر، ولن يغلب عسر يسرين، ولن يغلب عسر يسرين. عرفت علاش قالها؟ هذا من قواعد اللغوية، الذين يضعون القواعد اللغوية والفقهية في علوم القرآن وغيرها لابد لهم أدلة، يعني كما يقول لك يثرون بها قواعدهم. لذلك شوف فهم العمس. طبعا يروى حديثا مرفوعا لكنه لا يصح، يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال هذا لكنه ليس بصحيح، يعني إنما هو موقوف على ابن عباس، حتى وقفه على ابن عباس فيه كلام عند أهل الحديث، حتى وقفه عن ابن عباس فيه كلام عند أهل الحديث، لكن هذا معنى فهمناه. وش معنى إذن العهدية؟ شيء أمر العهد الذكري، شو راح يفيدك العهد الذكري هذا؟ إنما العسر يسرا، هذا عهد ذكري، عهد العسر على الأول صح، لكن العسر الأول إنما العسر هذا جنسي فهم. إذن عهد الذكري ضابطه أن يسبق له ذكر في الكلام، وهذا يعرف من اللفظ. أخذ قلت يسبق له ذكر، هذا يعرف من اللفظ. لكن كاين عهد حضوري، عهد حضوري يعني ضابطه أن يمكنك أن تشير إليه، ضابطه أنه يمكنك أن تشير إليه إشارة حسية أو معنوية، نحو قوله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم، اليوم أكملت لكم دينكم. وأنت جالس معهم أو واقف في عرفات، واقف معهم وأنت تسمع هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم، أي يوم؟ هذا اليوم. وهذا مستعمل، يقول لك واحد يجي لك: السلام عليك، سأزورك اليوم. هل يفهم جنس اليوم؟ سأزورك اليوم، يفهم هذا اليوم الذي أنت حاضر فيه، فلذلك سمي العهد عهدا حضوريا. الرجاء انتباه، بخلاف ما لو قلت لك اليوم، أو اليوم ليس ك اليوم ليس مثلا كالسنة، اليوم ليس كالأسبوع، وشنو هنا؟ جنس الأيام ليس كجنس، شفت فرق جنسية عهدية. وهذا يقول لك جئتك اليوم حضوري فهم صح. كاين عهد ذهني ضابطه أن يكون السامع على علم به، يعني أعرف. هذا الذي نستعمله كثيرا احنا في كلامنا، نستعمله كثيرا في كلامنا. شوف مثلا، استأجرت أجيرا، تبحث انت الآن عن أجير، فقيل لك: يا أبتي لقد جاءك أجير. معرفة نكرة، أجير، أي أجير؟ لم تعرف، أنت جالس لم تعرفه أصلا، شكون هذا؟ خرجت له: السلام عليك، اتفقت أنت وياه، قال: سأعود إن شاء الله تعالى، عندما أفكر سأعود. فإذا بك يأتيك الولد: يا أبتي لقد جاء الأجير، هذا الحق الأجير، صار معرفة ولا لا؟ معرفة في اللفظ يقينا، قلنا يقينا لوجود ال، هل هو معرفة في المعنى؟ معرفة في المعنى. عهد ولا مشي عهد؟ عهد ذهني ذكري حضوري ذهني، لأنك تاه في ذهنك جاء الأجير، فهمته. لو قالك انظر إلى الأجير وشنو؟ حضوري، لأنه انظر إلى هذا الأجير، تبهنا. إذن ولا يقول لك جاء أجير فأدخل الأجير ذكري. إذا شوف جملة واحدة يمكن أو مجلس واحد يمكن يستعمل فيه العهد بأنواع ثلاث: جاء أجير فأدخل الأجير ذكري، تبان ذكري، أو انظر إلى هذا الأجير حضوري، أو لقد عاد الأجير ذهني. ومنه قوله عز وجل: إذ هما في الغار. أي غار؟ أي غار؟ هل كانوا في جنس الغيران ولا كانوا في غار واحد؟ الغار معرفة في اللفظ لا شك لوجود ال، لكن هل هو عاه ذكري؟ هل سبق له ذكر؟ مستحيل، تقرأ سورة التوبة من أول إلى آخر لم يسبق له ذكر الغار. هل هو عهد حضوري إذ هما في هذا الغار؟ لما نزلت الآية ما كاس نزلت في المدينة، نزلت سورة التوبة في المدينة تذكرهم بما حدث، هل هو عهد ذهني؟ نعم. وأنت تعلم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، تعلم النبي صلى الله عليه وسلم اختبأ بغار واحد معروف بغار ثور، إذ هما في الغار أي المعروف عندكم في قصة النبي صلى الله عليه وسلم. تبهنا؟ إذا هذا عهد شو؟ ذهني، ذهنية ضابطه يكون في ذهنك. أحيانا تتزاحم النكت، معلش، أحيانا تتزاحم النكت. قوله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. كلمة المؤمنين معرفة ولا لا؟ معرفة بدخول ال، صح، دخلها ال جنسية، قد يقال هذا الجنسية، لكن هذا يفسر العلماء يستدلون به بإجماع الصحابة رضي الله تعالى، لأن الآية عندما نزلت لما يكون في الدنيا إلا من المؤمنين إلا الصحابة، ويتبع غير سبيل هؤلاء المؤمنين، ويتبع غير سبيل هؤلاء المؤمنين، فيكون العهد حضوريا أو ذهنيا، أو ذهنيا، تعالوا شكون المؤمنون هذول ذهنيا فهم. فلاحظوا أنه تزاحم النكت، قلنا في دروس البلاغة النكت البلاغية تتزاحم وتقبل فهم. هذا فيما يخص العهدية تفيد التعريف لفظا ومعنى، أما ال الجنسية فهي تفيد التعريف لفظا لا معنى. ال الجنسية كذلك تنقسم أقسام ثلاثة، أقساما ثلاثة: الجنسية بمعنى حقيقة الجنس، ثانيا استغراق أفراد الجنس، ثالثا استغراق خصائص الجنس، أو ما يسميها بعضهم باستغراق صفات الجنس. شوفوا يا أخوانا بارك الله فيكم، الإنسان لابد أن يفهم هذا حقيقة الجنس، بعضهم يسميها ماهية الجنس. هذه المصادر الصناعية أنا لا أحبها، ماهية وكيفية والكمية والعينية غريبية، ما نحبهاش. فصح الماهية استعملوها لتقريب الأفهام للناس، استعملوها صح لتقريب الأفهام للناس، وتضطر أحيانا أن تستعمل الخطأ لكي يفهمك الناس. ماهية الشيء، حقيقة الشيء، تعرف شو ضابطها، تسأل عنه ما هو أو تقول ما هو. مثلا الرجل أقوى من المرأة، ما هو رجل أقوى مما هو مرأة، ما هو من جنس الرجال أقوى مما هو من جنس النساء، صح؟ شكون أفضل؟ شكون مثلا؟ قوله عز وجل: وجعلنا من الماء كل شيء حي، وجعلنا من الماء كل شيء حي، هل هو يريد استغراق فراغ الجنس؟ لا، ويقول لك وجعلنا مما هو ماء، جعلنا مما هو ماء، هذا الذي نستعمله احنا اليوم. يقول لك سبحان الله، العلم شيء واجب، اي ما هو علم شيء ضروري. عرفت ماذا الجنس؟ الجنس يقعد على العموم، سنبين مش قصدنا العموم اللغوي. مثلا اقول لك الشجر او الشجرة الشجرة طيب غرسها. أي شجرة؟ أي من أنواع الشجر؟ شجرة جنس الشيء، جنس الأشجار. فلا يعني لم أقصد أنه كل الأشجار، صح، ما أقصدش كل الأشجار، جنس الأشجار. كاين أشجار ليس بطيب غرسها، لا. العلم طيب، أقصد ما هو علم، جنس العلم طيب، لا أقصد أنه كل ما يسمى علما أمر طيب. كاين علم مذموم، كاين علم مذموم، وهم يسمونه علما مجازا، احنا عندنا نسميه علما مجازا. هؤلاء يزال العلماء يقول لك ويحرم تعلم العلوم كالسحر. انت عندك السحر علم؟ قلت نعم، هو علم بمعنى يتعلم، صارت الناس تتعلمه. فلسفة علم لا؟ فلسفة علم، لكن احنا عندنا وجه في حكم الشرعي جهل، لكن هي علم بمعنى يتعلم. فلما اقول لك انا العلم طيب، شو قصدي؟ كل علم طيب؟ لا قصدي جنس العلم. مش تفيد الإطلاق؟ اكتب تفيد الإطلاق. أول كلمة حقيقة الجنس قلتها لكم، لأن المطلق إذا عرفته ما دل على الحقيقة من غير قيد، فأصول فقه يتعرف المطلق ويتعرف للمطلق، تقول له هو ما دل على الحقيقة من غير قيد، من غير قيد، من باب أولى لا يدل على العموم، من باب أولى لا يدل على العموم، المطلق لا يدل على العموم. صح. مثال آخر حتى تفقهوا معنى قولهم تفيد ماهية الجنس، أي ما هو الجنس؟ هو كلامك أنت الذي تستعمله كل يوم، كلامك أنت الذي تستعمله كل يوم. تقول مثلا السيارة تستعملها، السيارة أنفع للرجل في هذه الأيام، السيارة أنفع للرجل في هذه الأيام. أي سيارة؟ هل كل سيارة أنفع للرجل؟ لا، كان سيارات يصدق في قول النبي صلى الله عليه وسلم يكون الشؤم في شيء في المركب، لا في المرأة والدار. إذا شو قصدك؟ جنس السيارة، جنس، أقصد جنس السيارة مطلقا. اتفقنا؟ أخلاص، الحمد لله. إذا مش تفيد حقيقة الجنس الإطلاق. وهناك الأخرى لا تفيد الإطلاق، لا تفيد ماهية الجنس، لكن تفيد استغراق أفراد الجنس، تستغرق أفراد الجنس، تدل على العموم. مش الفرق بين الإطلاق والعموم؟ استغراق أفراد الجنس ضابطها أن يحل محلها لفظة كل، يحل محل لفظة كل. فتقول مثلا، إن الإنسان لفي خسر. هنا وشنو؟ كل إنسان في خسر إلا الذين، ولو لم يكن يفيد العموم لما استثنى، مفهوم؟ صح. يجيك إنسان قائل فيقول المؤمنون في الجنة. هنا وشنو؟ هل تصدق على الصحابة كما مقبل ويتبع غير سبيل المؤمنين؟ قل لا، كل مؤمن في الجنة، صح ولا لا؟ كل مؤمن في الجنة. هنا وش تفيد؟ استغراق أفراد الجنس، لا يبقى حتى واحد إلا ويدخل الجنة، مفهوم؟ صح. حالا أو كما قلت آجلا عاجلا. لاحظتوا، أعطيكم مثال آخر، تشابه آيتين أو لفظتين في آيتين مختلفتين. قول عز وجل خلق الله السماوات والأرض، وقول عز وجل لن أبرح الأرض، قال كبيرهم لن أبرح الأرض. لاحظوا كلمة الأرض واحدة في آيتين، خلق الله السماوات والأرض، وقال كبيرهم مش قال لن أبرح الأرض. شو الفرق؟ أن الأولى خلق الله السماوات والأرض تفيد الجنس. هل تفيد حقيقة الجنس أو تفيد استغراق أفراد الجنس؟ تفيد استغراق أفراد الجنس. خلق الله كل السماوات وخلق الله كل الأرض، وإن كان تصدق لأنه كل استغراق الجنس، باب أولى جنس، باب أولى. فخلق الله عز وجل جنس السماوات وخلق جنس الأرض. لكن قول كبيرهم لن أبرح الأرض عهدية، هذه ليست جنسية. ثم كونها عهدية يحتمل أن تكون عهدا حضوريا باعتبار المتكلم، أي لن أبرح هذه الأرض وهي مصر، أو تكون عهدا ذهنيا باعتبار الذي يقرأ القصة من أولها ويعلم أنه دخل مصر فيعرف لن أبرح الأرض أي هذه الأرض بمعنى الذي في ذهني، لكن ليست عهدا ذكريا، ليس عهدا ذكريا لم يسبق لها ذكر، قصدي الأرض. مفهوم هذا؟ استغراق أفراد الجنس الذي يدل على العموم، استغراق أو التي لحقيقة الجنس تفيد الإطلاق. تكون يعطينا مثال استغراق أفراد الجنس كثير في كلام العرب. والله الكثير. والكافرون هم الظالمون. والكافرون هم الظالمون، ألف الكافرون. شوف وش تفيد؟ تفيد استغراق الجنس من باب أولى، تفيد الجنس. اسمع سهلة، كل كافر فهو ظالم، إن الشرك لظلم عظيم. فهم كافرون هم الظالمون. زد، إن الأبرار لفي نعيم، كل الأبرار في هذه استغراق أفراد الجنس. شو هذا مثال على الجنس فقط، لا تفيد استغراق على الجنس. ها؟ إيش قال؟ والله ما سمعت من يحيى يعني، والله ما سمعت. ها؟ أين ال قبل؟ أين ال؟ لا توجد ال في هذا المثال، بدي ال، تفضل. كمثل الحمار يحمل أشفار. هل تشبيه الله عز وجل هنا يقصد مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوا كمثل كل حمار؟ كمثل الحمار، كمثل جنس الحمار، كمثل ما هو حمار، هاولك ما هو تعيش وجيبوا كلمة ما هو هذه دائما، كمثل ما هو حمار. فهم؟ الأرض طيبة، الأرض طيبة ولا لا؟ الأرض طيبة ولا لا؟ وش تقول هنا؟ هل كل أرض طيبة؟ لا، والبلد الطيب ويخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكد. لكن وش تقصد أنت؟ جنس الأرض طيبة. مفهوم هذا ولا لا؟ الماء نافع، كذلك جنس الله المسلط ولا لا؟ بقات لنا حاجة الأخرى، أن ال قد تستعمل جنسية لكن لا لحقيقة الجنس، لا لاستغراق أفراد الجنس، ولكن لاستغراق خصائص الجنس، وما يسمى بال الكمالية. وضابطها أنك تقول كل مجازا، احنا الضابط لاستغراق الأفراد كل حقيقة، كل إنسان في خص هذه حقيقة، لكن هذه كل مجازية. نحن نقول لك زيد الرجل، زيد هو الرجل، هاي نبدأ ونحطوها، هل هي للعهد؟ زيد هو الرجل، ليست للعهد، لا ذكري لا حضوري لا ذهني. هل هي للجنس؟ نعم بالضرورة، ما كانش للعهد فهي للجنس. هل هي زيد هو الرجل أي جنس الرجل؟ زيد هو، ما هو الرجل يعني غير هو الرجل، يعني زيد هو الرجل، لا لا لا لا، قالك في استغراق أفراد الجنس، زيد هو كل رجل، وحدة الوجود. إذن ليست لاستغراق أفراد، بقات لنا واحدة، زيد هو كل الرجال بمعنى خصائص الرجال، الكامل في الرجل، هو كل الرجال مجازا، هدروها ولا لا؟ ويحملون العلماء كثير من بعض النصوص عليه نحو المسلم، من سلم المسلمون من لسانه هذه؟ هنا وش معنى؟ يمكن تكون جنسية، شوفوا، علاش؟ جنس المسلم، حقيقة المسلم وشنو هو؟ ما هو المسلم وشنو؟ ما هو المسلم؟ مسلم من سلم المسلمون من لسانه هذه، هذه اشتولي الجنسية ولحقيقة الجنس. هل يمكن أن نقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه هذه لاستغراق أفراد الجنس؟ هذا تكفير. إيه اللي يأخذ بها يكفر، كل مسلم سلم المسلمون، ما اللي ما يسلمش من لسانه هذه كافر، هذا لا يقوله أحد. يمكن تكون المسلم الكامل في الإسلام الانقياد، لا لا المسلم الكامل في خصال الإسلام، خصائص، كلمة خصائص ركزوا عليها، من سلم المسلمون من الإسلام، صح ولا لا؟ يعني شوف قلتكم تتزاحم العهدية، تتزاحم الجنسية، تتزاحم، وتجدون مباحث عقدية، مباحث فقهية، مباحث كثيرة تتعلق بمثل هذه الأمور، تتعلق بمثل هذه الأمور. شفنا في تفسير القرآن مثلها، تفسير القرآن تجد مثل هذه الوقفات لأهل العلم، قلك وأل في هذه اللفظة للجنس أو للعهد، مهمة هذا يعني إن شاء الله جميع عرفها فهم؟ صح. لا إله إلا الله. وكان استدلالات، كان استدلالات تفهمها، يكفي أنك تصير تفهم كلام أهل العلم، يكفي. فمثلا وإن كان قوله ضعيفا تفهمه، لكن يقول مثلا أفطر الحاجم والمحجوم، حديث صحيح، أفطر الحاجم والمحجوم، من صحه؟ صح. وش معناتها أفطر كل حاجم ومحجوم؟ وش يولي؟ استغراق أفراد الجنس من باب أولى الجنس، دائما استغراق أفراد الجنس من باب أولى الجنس، لكن ما عندها حتى علاقة باستغراق خصائص، أي الحجام الحقيقي هو الذي أفطر الحاجم الكامل في الحجامة والمحجوم الكامل في المحجومية، لا يمكن أن يقوله أحد. لكن بعضهم قال لا، خرج لهم كاع، خرج لهم يضحكوا، شنو دوكا ولاو يضحكوا، ضحكوا جا تحب تسلم ضحكة فلوس، قال من العهد أفطر الحاجم والمحجوم اللذين كان أمام النبي صلى الله عليه وسلم، حيث طبعا يستدل بها رواية ضعيفة، سمعهما يغتابان أحد الناس، ورواية ذكرها جاءت في السنن بعد الدارقطني فيما أذكر، قال لك هاوليك. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم المحجوم، كما تقول الإنسان فعل معصية في نار رمضان تقول والله أفطرت، يعني بمعنى ذهب أجر الصيام، مفهوم هذا؟ ترك فاهم للعهد، تخيل هذاك الشعر ايش معناتها العهد، يقول لك لا هذه قال للعهد، إيه ما لا أعطاه عهد النبي صلى الله عليه وسلم ليفطروا، ما يفهمش قاش، ماذا تقول يا أخي العهد؟ والله مهم، ضربنا لكم أمثلة في تفسير القرآن، كاين أمثلة ذكرناها في تفسير القرآن، أي مسألة، تكلمنا عن مسائل متعلقة بهذا الأمر. كان يسمى يضبطش الآلة العهدية والجنسية يدخل في متاهات، بين استدلال ابن تيمية رحمه الله تعالى يستنزه من البول، الشافعي وش قال؟ يستنزه من كل بول، من كل بول، تقول لي صح هذا مذهب الشافعي، مذهب صحيح، الشافعي وش أرادوا؟ جروا لك الحبل وجبادوا معايا، ما شاء الله، إذا فبول ما يؤكل لحمه نجس، بول الأنعام نجس، لماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال استنزه من البول، من كل بول، عندهم قالوا شنو؟ جنسية، أي الاستغراق أفراد جنس باب أولى الجنس، مستحيل تكون استغراق خصائص الجنس، صح ولا لا؟ شك تقول كاملة البولية لا يمكن، صح ولا لا؟ هذا ما عندهش علاقة، يعني شوف تفهمها الحمد لله وليت نفهم، كي وليت نفرق، شوف كي وليت نضحك على مثال معناتها اني فاهم. يقول ابن تيمية رحمه الله في المواضع لا، الله يستدل لمذهب الجمهور، لا أل هنا عهدية، استنزه من البول، استنزه من البول أي تعال ميت المذكور، واستدل طبعا بسبعة أوجه من بينها أن هناك رواية عاد جابت الضمير، فإنه كان يستنزه من بوله، يقصد البول تاع المكلف هذا، تبهنا البول الذي حكمنا عليه بالنجاسة، وهكذا. المهم تجد مبحث تفهمه من انطلاقا تفهمه، اتفقنا؟ إذن هذه المعرفة عرفناها جيدا، المعرفة بأنواعها بقسميها الجنسية والعهدية، وكل من النوعين له أقسام ثلاثة، الزائد عرفناه، زائد لزوما، زائد ضرورة، زائد شذوذا، زائد للمح الأصل، قال مسألة برك هذا صغيرة كذا، صغيرة جدا، وهي أن بعض أهل العلم يذكر ال قسما على حدة، يقول لك تدخل تحت الزائدة، وهي ال التي للغلبة، التي للغلبة، وهي ال تدخل على بعض الأسماء التي يغلب استعمالها، التي يغلب استعمالها على معنى واحد شائع، على معنى واحد شائع. وإن شئت فقل هي أسماء أجناس صارت أشبه بالأعلم، أسماء أجناس صارت أشبه بالأعلام. نعطيكم أمثلة، كل مدينة ترد في ذهنك إذا قلت ذهبت إلى المدينة، هذا الحق، هل كل مدينة ترد في ذهنك إذا قلت فلان درس بالمدينة؟ لا، ولكنها صارت تطلق على ماذا؟ المدينة خاصة، وهي مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظنا ما ماشي عالم، شو سبحان الله، لكثرة اشتهارها صارت أشبه بالعالم. حتى اليوم وشنو، بالعكس اليوم راهي عالم على ولاية، صح، على مقاطعة، على محافظة. كلمة القرآن، أنا نظن والله تعالى أعلم، كل ما قرئ فهو قرآن. وعجيب يعني سبحان الله، القرآن يعني من خصائصه العجيبة، من خصائصه العجيبة أنه يعظك باسمه، يعظك باسمه، اسمه موعظة. تعرف ليش؟ أي شيء يقرأ وش نسموه؟ مقروء. أي شيء يقرأ مقروء، أي شيء يكتب مكتوب، أي شيء يلفظ ملفوظ. الله عز وجل أراد أن يقول لنا لا لا لا لا، أنا كتابي هذا لم أنزله لقراءة فقط، بل لكثرة القراءة. كيف تدلنا على ذلك يا رب؟ قال نعطيكم وجهين باش تفهموا هذا. أولا نسميه بمصدر، والمصدر يدل على المبالغة، كأنه هو القرآن، حبيت تقرأ روح تقرأنا، هذا مصدر. تسمية الأشياء بالمصادر يدل على تعظيمها. مثلا فرق يقول زيد فاضل، فرق يقول زيد فضل، فرقة يقول زيد فاضل وزيد فضل، زيد عادل وزيد عدل، كأنه هو العدل هو الفضل، صح ولا لا؟ فالقرآن ما قالش الله عز وجل إنا أنزلنا إليكم كتابا مقروءا، لا، قرآنا، يعني هو القراءة، اللي يحب يقرأ يقرأ، ما فيش قراءة غيره، لا جرنان ولا إيش، صح ولا لا؟ تحب تقرأ قرأ القرآن. أراد توكيد هذا الأمر أكثر فجاء بصيغة تدل على المبالغة، كثرة القراءة، قرآن قرآن، على بالك هذه الزيادة في المبنى تساوي زيادة في المعنى، فهي قرآن بمعنى قراءة، كغفران بمعنى مغفرة. أهدر الحق، شو الفرق بين المغفرة والغفران؟ المغفرة هي المغفرة، والغفران كثرة المغفرة. شو الفرق بين التوكل والتكلان؟ شو الفرق بين التسبيح والسبحان؟ لذلك الله عز وجل أمرنا به سبحان الله حين تمسون وحين تسبحون. لاحظنا قرآن، ليه ليش أن يقول قرآن؟ كل شيء يقرأ فهو قرآن. الآن القرآن وشنو؟ قرآن كتاب الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، المتعبد بتلاوته، صح عنده علم أشبه بالأعلام، خلاص. لذلك الشافعي شافهم مختلفين في معنى، قال ما اسمعوا يا أخوانا، أنا أصارحكم، إن كلمة القرآن اسم جامد، خرج لهم قال وقلت لي ولا عالم، مع أنه صحيح أن القرآن اشتق، فمن يعني الله وين حبينا نوصل؟ كلمة القرآن غلبت على غلب استعمال على من؟ على كتاب الله عز وجل. قال زيد واحد الكوكب يزعمون أنه يحول بين كوكبين، بين الدبيران والزهراء، لا ندري، كوكب يحول، يظنون مثلا أن هذا الكوكب يطلب الزهراء، يطلب الزهراء، فهو يأتي ويحول بينهما، يجي في الوسط. هذا في اللغة العربية وش نسميه؟ عائق. إن شئت المبالغة فسميه عيوق، عيوق، خلاص، كل ما يعوق فهو عيوق، كل ما يعوق فهو العيوق ابتعد عن العيوق، وش معناتها؟ ابتعد عن كل عيوق. لكن اليوم العيوق صار اسما لهذا الكوكب، صار اسما له، غلب عليه استعمال هذا. كي يقول لك العيوق هذا هو، كي يقول لك العيوق هذا هو، مفهوم؟ هذه وش اسمه؟ ال التي للغلبة، مفهوم؟ هاي التي للغلبة. تقول لي ما لا عنده الحق الذي جعلها قسما برأسه، قسما بذاته، قسما على حدة، عنده الحق. ماذا معنى؟ زائدا لمعنى، كما جرتوا لي لمح الأصل ديروا هذه. الله معلش، دوق نرجع إليك، دوق نرجع إليك ونبين لك باللي ليس كذلك. الآن عندنا سؤال، فمن أشمعة أل للغلبة؟ أل للغلبة، أل تدخل على بعض الأسماء حتى تجعلها أشبه بالأعلام. حتى اليوم استعمالات العرفية تخضع، كلمة كتاب هضر الحق تطلق على كل كتاب، لكن إذا كنت بين النحات وقلت هل درست الكتاب يطلق على كتاب سيبوي، خلاف لو كنت في الشرع واستدلت عليه بالسنة والكتاب القرآن. تكون مثلا في الفقه الحنفي وقد ضلعنا عبارة الكتاب فوجدناها خلاف ما قلت، إيه أبي الحسن القدوري كتاب معروف اليوم كل الأحناف قاله يوم أعجب كتب طيبة اللي تشرح اللباب في شرح الكتاب أبي الحسن القدوري. إذن يمكن ولا لا؟ يمكن. الكتاب عند المالكي يقصدون به المدونة. إذن كلمة كتاب صارت علما بالغالبة. بماذا تتم؟ سؤال، بماذا يمكنني أن أصل إلى أن يصير العالم بالغلبة؟ بوساطة ال. قال لك وهناك وسيلة أخرى وهي الإضافة. إذا سؤالنا الآن، عرفنا كيف يعني باش نرتب المباحث تاعنا، نديروا فصل فصل في ال التي للغلبة. ما هو الغلبة؟ أن تصبح الأسماء أشبه بالأعلم، جيد، يسمونه عالم بالغلبة، عالم بالغلبة. بماذا؟ بماذا يصير الاسم عالما بالغلبة؟ الجواب، أولا بواسطة ال، ثانيا بواسطة الإضافة، بواسطة الإضافة، بواسطة ال. شفنا أمثلة بواسطة الإضافة. ابن عمر، ابن عمر عبد الله عنده أولاد كثر، حمزة وسالم وغيرهم، عمر الخطاب، عمر الخطاب عنده أولاد كثر، عمر الخطاب عنده 4 أولاد أو 5. بس غير تسمع أنت اليوم ابن عمر ينصرف ذهنك إلى عبد الله، ما عبيش علاش. العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم عنده الفضل، عنده قثم، عنده عبد الله، هذا ليش غير تقول ابن عباس وش ينصرف؟ ينصرف ذهنك إلى عبد الله بن عباس، صح ولا لا؟ فسبحان الله صار ابن عمر وابن عباس وابن مسعود، بالك مسعود عنده أولاد أخرى آخرون، ابن مسعود، صار هذا اللفظ كأنه عالم ولا لا؟ بالغلبة، غلب عالم، غلب على عبد الله بوساطة ماذا؟ بوساطة ال. ابن عمر غلب على فلان بوساطة ال. الجواب لا، بوساطة الإضافة. إذن قد يصير عالما بالغلبة مصحوب ال مضاف أو مصحوب ال كالعقبة، وقد يصير عالما بالغلبة مضاف أو مصحوب ال كالعقبة. العقبة هي ميناء الأردن، العقبة ميناء الأردن معروف إلى اليوم، لكن كلمة العقبة تطلق على أي مكان منحدر منه العقيبة مثلا، على اسمه العقيبة. جاي في العقبة. لا لا جاي في العقبة، كما احنا نقول العقبة، العقبة العقبة اليوم صارت تطلق على العقبة على الأردن، ميناء العقبة معروف. بماذا صار العقبة علما؟ بأل فهم. الحمد لله. إذا المبحث الأول فصل في التي أل التي لغالبة، بماذا يصير علما بالغالبة؟ بهذا مضاف أو مصحوب أل. الحكم المسألة الأولى تتعلق تحت هذا الفصل. ثانيا حكم أل هذه، حكم أل هذه هل يجوز حذفها؟ هل يجوز حذفها؟ شفت لا يجوز حذفها. العقبة لو كانت تنحيت أل واش تولي؟ تولي حاجة أخرى، تولي عقبة نكرة، تولي معبيشة، تولي لا تطلق على ميناء العقبة. المدينة كي تقول مدينة، ذهبت إلى مدينة، هل تفهم من المدينة النبوية؟ لا. إيه سبحان الله، هذه أل وشنو؟ هذه وشنو؟ أيوة لازمة، هذه اللازمة نراها لازمة وليست زائدة، وإنما قولهم تزاد أجبنا عنه. وقد تزاد، زيادة الشيء لا تعني، لا تعني الاستغناء عنه. شوف بخلاف على لمح الأصل نحي فضل، الفضل جيد صحيح المعنى واحد. دخولها على الحال والتمييز لا يرد. لماذا؟ لأنه أصلا شاذ. اضطرارا لا يرد. لماذا؟ لأنه أصلا ضرورة لا تباح إلا للشاعر. الزائدة لولانية لازمة، لازمة هل يجوز حذفها؟ إلى لا يجوز حذفها، لا يجوز حذفها. يقول لك واحد ابصح الذي لا يجوز حذفها مطلقا. صح. شوف المدينة يجوز حذفها أحيانا. يقول لك علاش الآن؟ الآن جعلوا ال فيها لازمة ولا لا؟ ومع ذلك يجوز نحيها. جئنا في آن واحد صح، انت باش تبنيها الآن هل يجوز حذف ال؟ لا يجوز حذف ال، فهي لازمة بهذا الاعتبار. كذلك المدينة لازمة بهذا الاعتبار، لو تحذفها يصير معناها معنى آخر. إذن فذلك ابن هشام كان أدق في العبارة لما تكلم عن ال، فقال وحكمها اللزوم، جعلها لازمة ولا تحذف، لا تحذف، لا تحذف إلا إلا هذه تعالى إلا في موضعين اثنين، حكم اللزوم ولا تحذف إلا في أولا النداء أو الإضافة. الله نضيف كلمة المدينة، نضيفها مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مازالتها مازالت عالم، مازالت عالم الحمد لله، ما راحش المعنى. المدينة ولا مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء واحد صح ولا لا؟ زيد كلمة العقبة يجوز نحي ال؟ لا، إلا إذا أضفت وش نقول عقبة الأردن يجوز. فهمناها إن شاء الله صح. ضربت هذه نطقت من هنا تحيرة تفهمون الجماد، الجماد رب ينصر بعضه وبعضا. شو الإنسان كيف لا ينصر بعضه وبعضا؟ وفي النداء أيضا طبعا الإنسان مش راح ينادي مدينة، لكن الشعراء ينادون. تحب مثلا تتحدث مع ها يا مدينة رسول الله كيف حالك بعد كذا وكذا، يمكن تأتينا بقصيدة يمكن لا يا مدينة، يمكن الإنسان يحذف ال عند النداء. يلا يحذف ال عند النداء. سمع حذف ال شذوذا ألا يلتفت؟ مثل قول العرب هذا عيوق طالعا، المفروض يجوز هذا، هذا العيوق طالعا، هذا عيوق طالعا، المفروض ما يحذفوش. شو لا تلتفتوا إلى الشذوذ. إذن أعيد يا أخوانا، ال المعرف بال شو؟ ما هو معرف بال؟ هو ما دل على معين بقارنة ال. وال في لغة العرب قسمان، اسمية وحرفية. الاسمية الموصولة الحرفية نوعان، معرفة وزائدة. المعرفة نوعا عهدية وجنسية. العهدية ثلاث أنواع: عهدية عهدا ذكريا، عهدية عهدا حضوريا، عهدية عهدا ذهنيا. والجنسية والجنسية ثلاث أنواع أيضا: الجنسية بمعنى حقيقة الجنس، وبمعنى استغراق أفراد الجنس، وبمعنى استغراق خصائص. هذا فيما يخص المعرفة. ثم اللا زائدة: إما تزاد لزوما، تزاد ضرارا، تزاد شذوذا، تزاد لمنح الأصل. وألا التي للغلبة ما هي؟ التي للغلبة تدخل على بعض الأسماء فتجعلها أشبه بالأعلم منها بالأجناس. وإذا نستطيع أن نقول إن الاسم يمكن أن يصير عالما بالغلبة، عالما بالغلبة إذا دخلت عليه ال أو أضيف صاحة. هل يجوز حذف هذه ال؟ لا يجوز حذف ال هذه إلا في موضعين اثنين: عند الإضافة أو عند النداء، وشذ حذفها مع غير ذلك. ذلك قال ابن مالك رحمه الله: وقد يصير عالما بالغلبة مضاف أو مصحوب ال كالعقبة. وحذف ال ذي إن تنادي أو تضيف أوجب، تمام. وحذف ال ذي إن تنادي أو تضيف أوجب. وفي غيرهما، في غير النداء والإضافة قد تنحذف. مفهوم كلام ابن مالك رحمه الله؟ مفهوم. يلا نقرأ. طبعا دير فائدة في الآخر المطاف تاعك، فائدة: تكلم ابن مالك رحمه الله عن الإضافة، عن الإضافة لأنه آخر أنواع المعارف، فأراد أن يتكلم عن الإضافة. ولو إيش دخلنا احنا رأنا في ال، احنا رأنا في ال تاع الغلبة، لماذا يتحدثنا عن الإضافة؟ قد يصير علما بالغلبة أصلا، وشو دخلنا في العالم؟ فهم أراد أن يدمج المضاف، يشير لك بالاسم، ما تنساش المضاف. المضاف أيضا من أقسام المعارف. إذا القسم السادس من أقسام المعارف شو هو؟ المضاف إلى معرفة، سنعود إليه إن شاء الله. تفضل. إيش قال دونه؟ مشات هنا كي تضيفها يا مدينته، فهم تخاطب علي ماذا؟ تبانا تخاطب علي انها عارف، هاك عارف في ذهنك نتاعك صح. وين وصلنا؟ نقراو ما قرينا والو الوقت، ما قرينا والو. يلا المعرف بأداة التعريف. قال: الحرف تعريف أو اللام فقط فنمط عرفت قل فيه النمط. اختلف النحويون في حرف التعريف في الرجل ونحوه، فقال الخليل: المعرف هو ال، وقال سيبويه: هو اللام وحده. وقلنا هذا يوهم أن سيبويه رحمه الله تعالى لم يقل بأن ألف اللام حرف تعريف، بل هو قال ال حرف تعريف، إلا أن الألف زائدة، والخليل اعتبر أصلي، اعتبر أصلي. فالهمزة عند الخليل همزة قطع، وعند سيبوي همزة وصل، اجتلبت للنطق بالساكن. والألف واللام المعرفة تكون للعهد، كقولك: لقيت رجلا فأكرمت الرجل، هذا عهد ذكري. وقوله تعالى، وقوله تعالى: لكما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، قلنا هذه أيضا للعهد الذكري. والاستغراق الجنس نحو: إن الإنسان لفي خسر، وعلامتها أن يصلح موضعها كل كل حقيقة. ولتعريف الحقيقة نحو: الرجل خير من المرأة، أي هذه الحقيقة خير من هذه الحقيقة، أي ما هو رجل خير مما هو امرأة. لكن هذا لا يعني استغراق، قد تجد امرأة أفضل من ملايين وملايين الرجال. والنمط ضرب من البسط، والجمع أنماط، مثل سبب وأسباب. والنمط أيضا جماعة من الناس الذين أمرهم واحد، كذا قاله الجوهري رحمه. إذن النمط له معنيين في اللغة، يطلق على ضرب من البسط، ويطلق على الجماعة من الناس وأمرهم واحد. لذلك احنا اليوم صار تستعمل كلمة النمط على الطريقة، فيقول سير على هذا النمط، على الطريقة، لأنها أمر واحد. وقد تزاد لازما كاللاتي، والآن والذين ثم اللاتي، والاضطرار كبنات الأوبار، كذا وطبت النفس يقيس الساري. شو جيد وش قال ابن مالك؟ قد تزاد لازما، أين تزاد؟ كاللات اللي هو العالم، والآن والذين ثم اللات اللي هي اسم موصول، والاضطرار أين؟ في الشعر، كبنات الأوبار، قلنا بيت شعري، ولقد ناهيتك لقد جنيتك أكمؤا وعساقلا ولقد ناهيتك عن بنات الأوبار كذا وطبت النفس يا قيس الساري. علي من دخلت بنات الألف بنات الأوبار؟ علي من على الأعلام، قلنا الأعلام ما تدخلش عليها ال، لا تدخلش عليها ال إلا للمح الأصل، وهنا ما كانش أصلا وصف حتى نلمح الأصل، صح ولا لا؟ ودخلت أيضا على التمييز، هنا طبت النفس مفروض طبت نفسا، هذا بيت من الشعر، رأيتك لما أن عرفت وجوهنا صددت وطبت النفس يا قيس عن عمري كذا وطبت النفس يا نفس يا قيس الساري. ذكر المصنف في هذين البيتين أن الألف واللام تأتي زائدة وهي في زيادتها على قسمين لازمة وغير لازمة، ثم مثل بالزائدة اللازمة باللات وهو اسم صنم كان بمكة، وبالآن وهو ظرف زمان مبني على الفتح على الصحيح، واختلف في الألف واللام الداخلة عليه، فذهب قوم إلى أن لتعريف الحضور، إلى تعريف الحضور كما في قولك مررت بهذا الرجل، لأن قولك الآن بمعنى هذا الوقت، وعلى هذا لا تكون زائدة، على هذا لا تكون زائدة أي لتعريف العهد، وذهب قوم منهم المصنف إلى أنها زائدة وهو مبني لتضمنه معنى الحرف وهو لام الحضور، والصواب أن بناءها سماعي كما بنيت أمس، كما بنيت أمس. ومثل أيضا بالذين واللات والمراد بهما ما دخل عليه ال من الموصولات وهو مبني على أن تعريف الموصول بالصلة، أي على القول بأن تعريف الموصول بالصلة يجعل ال زائدة لازمة، زائدة لازمة، فتكون الألف واللام زائدة، وهو مذهب قوم واختاره المصنف. وذهب قوم إلى أن تعريف الموصول بال إن كانت فيه نحو الذي، فإن لم تكن فيه فبنيتها أي بنية ال بتقديرها، النية هي التقدير، نحو من وما، طبعا هذا كلام ضعيف، لماذا؟ إيه لو كانت تتعرف بتقدير ال ما نذكر الصلة، لماذا نذكر الصلة؟ جاء من ونسكت، جاء من ونسكت، فإلا أيا فإنها تتعرف بالإضافة، فعلى هذا المذهب لا تكون الألف واللام زائدة، والصحيح أنها زائدة لزوما. وأما حذفها في قراءة من قرأ صراط الذين أنعمت عليهم فلا يدل على أنها زائدة، إذ يحتمل أن تكون حذفت شذوذا وإن كانت معرفة. نعم اللام صراط، طبعا أنت من الدقش صراط الذين يجدوا الآلف هذيك، أو ما إنسان كان يلتفت لقراءة هذا مشكل، يعني قرأ شذوذا علاش لا ندري، لا ندري أصلا شذوذ يعني خالف، احنا حكينا عليه بالشذوذ خالف كل زيد بعد هذا بناء على أن أل للتعريف، احنا أصلا الأصل ما وفقناش، اسم الموصول يتعرف بماذا؟ بالصلة ماشي بأل. وقال لك أما حذفها في قراءة فاب مشكلة يعني. فقال كما حذفت من قولهم سلام سلام عليكم، يقال قال سلام عليكم لا وجه لذكر أل، لكن سلام عليكم كان ألو حذفت، احنا نقول بارك الله فيك، من قال سلام عليكم؟ من قال سلام عليكم؟ نقول من قال أهدر الحق، ونقول من سمع سلام عليكم، اي ربما انسان هذا ما سمعش ال السلام، كان غافل تسمع غير سلام ما سمعش منها سلام عليكم، لكن طبعا ما دام نقلوها معناتها كاين منها، لكن هذا الشذوذ لا يلتفت اليه احد. قال سلام عليكم من غير تنوين يريد السلام عليكم. وأما الزائدة غير اللازمة فيداخل اضطرارا على العالم كقولهم في بنات أوبر عالم لضرب من الكمأة بنات الأوبر، ومنه قوله ولقد جنيتك أكمؤا وعساقلا، العساقل نوع من أنواع الكمأة، ولقد نهيتك عن بنات الأوبر، بنات الأوبر نوع من أنواع الكمأة، غاية ما في الأمر العساقل طيبة وبنات الأوبر رديئة، والأصل بنات أوبر فزيدت الألف واللام، وزعم المبرد أن بنات أوبر ليس بعلم فالألف واللام عنده غير زائدة، يا بنات أوبر عالم مثل بنات آوى، مثل ابن آوى، بنات وردان حشرات، بنات آوى معروف، بنات أوبر نبات اسمه بنات أوبر دخلت عليه ألف واللام زائدة، لماذا؟ للضرورة الشعرية. ومنه الداخل اضطرارا على التمييز، قلنا كذلك على الحال. صح، هذه في الضرورة الشعرية على رأس الضرورة الشعرية، تبيح لك ما لا يباح لغيرك، لكن الحال قد سمع في النثر دخوله، كما يدخل الأول في الأول، حتى في قراءة من قرأ لا يخرج لا يخرجن الأعز منها الأذلة، لا يخرجن ماشي لا يخرجن، لا يخرجن الأعز من الأذل، للنبي صلى الله عليه وسلم يخرج الخبيث تاع عبد الله بن أبي مثلا، يزعم أن عبد الله بن الأعز سيخرج الأذل، وكان يقصد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، مشكلة. لكن الذي قال لا يخرجن، لا يخرجن الأعز منها الأذل، يقصد شكون أيضا؟ يقصد بالأعز شكون؟ يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم. شوف على قراءة المشهورة اليوم، لا يخرجن الأعز منها الأذل، يقصد بالأعز نفسه، وبالأذل قاتله الله يقصد به النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الذي هو عجيز يخرج الأذل. لكن على قراءة لا يخرجن الأعز منها الأذل، يقصد نفسه أعز، أنا الأعز، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو عزيز الآن يخرج أذل. نفرض الحال ما تجيش، تجيش في أل، قال لك جاءت أل شذوذا، إذن واردة في النصر. ومنه الداخل اضطرارا على التمييز كقوله رأيتك لما أن عرفت وجوهنا صددت وطبت النفس يا قيس عن عمري. أين الشاهد؟ طبت النفس، والأصل وطبت نفسا، فزاد الألف واللام، وهذا بناء على التمييز لا يكون إلا نكرة، ومذهب البصريين وذهب الكوفيين إلى جواز كونه معرفة، فالألف واللام عندهم غير زائدة. وإلى هذين البيتين اللذين أنشدناهما أشار المصنف بقوله كبنات الأوبر وقوله وطبت النفس يا قيس السري، السري بمعنى الشريف، السري بمعنى الشريف، ومنه الصرات، جمع السري الصرات، أو الصورات، الصورات بمقال تقي التقات والبغي البغات، سري الصورات هو الشريف، الإنسان الشريف في قومه. وعليه أحد القولين في تفسير قوله عز وجل قد جعل ربك تحتك سريا، أي إنسان ذا جاه سري، سيأتي من ورائه شيء عظيم يعني. وتفسير لبعض الصحابة أنه النهر، السري والنهر، براء بن عازب يقول السري والنهر. وبعض الأعلام عليه دخل للمح ما قد كان عنه نقل، بعض الأعلام، علاش قال بعض الأعلام؟ يقصد أعلام المنقولة، خش نقول والأعلام عليه دخل، مشكلة أعلام المنقولة، بعض الأعلام عليه دخل، الأعلام منقولة، زيد سماعا للمح ما قد كان عنه نقل كالفضل مصدر، عالم منقول من مصدر، والحارث عالم منقول من اسم فاعل، والنعمان عالم منقول من اسم جامد، نعمان صح، النعمان اسم جنس مش اسم عالم، اسم عالم نعم. فذكر ذا وحذفه سيان. ذكر المصنف فيما تقدم أن الألف واللام تكون معرفة وتكون زائدة، وقد تقدم الكلام عليهما. ثم ذكر في هذين البيتين أنها تكون للمح الصفة، والمراد بها الداخلة على ما سمي به من الأعلام المنقولة، مما يصلح دخول العلي كقولك في حسن الحسن، وأكثر ما تدخل على المنقول من صفة كقولك في حارث الحارث، وقد تدخل على المنقول من مصدر كقولك في فضل الفضل، وعلى المنقول من اسم جنس غير مصدر كقولك في فضل الفضل، من اسم جنس غير مصدر كقولك في نعمان النعمان، هو في الأصل من أسماء الدم، فيجوز دخول ال في هذه الثلاثة نظرا إلى الأصل، وحذفها نظرا إلى الحال. ما شاء الله، يعني أصلها صفة الآن صارت علما. أي سؤال يؤجل، أي سؤال يؤجل، أي سؤال يؤجل، لازم كمل القرآن. وأشار بقوله للمح ما قد كان عنه نقل إلى أن فائدة دخول الألف واللام الدلالة على الالتفات إلى ما نقلت عن صفة أو ما في معنى، قلنا عبرنا عن المجلس استشعار الصفة. وحاصله أنك إذا أردت بالمنقول من صفة ونحوه أنه إنما سمي به تفاؤلا بمعناه، أتيت بالألف واللام للدلالة على ذلك، سمي ابنك صالح وتدخل كي تزقيل تقول يا الصالح، هذا واقع، كي تحب تستشعر الصفة دير الألف واللام يا الصالح، لا لا مالك ما تستشعر الصفة عادي، ما تسمى تزقيل وش قاع. كقولك الحارس نظرا إلى أنه إنما سمي به للتفاؤل وهو أن يعيش ويحرث وكذا كل ما دل على معنى وهو مما يوصف به في الجملة كفضل ونحوه. وإن لم تنظر إلى هذا ونظرت إلى كوني عالما لن تدخل الألف واللام بل تقول فضل حارث نعمان فدخول الألف واللام أفاد معنى لا يستفاد بدونهما فليست بزائدتين في الحق ليست بزائدتين يعني جاءت لنمح الأصل خلافا لمن زعم ذلك. وكذلك أيضا ليس حذفهما وإثباتهما على السواء كما هو ظاهر كلام المصنف بل الحذف والإثبات ينزل على الحالتين اللتين سبق ذكرهما وهو أنه إذا لمح الأصل جيء بالألف واللام وإن لم يلمح لم يؤتى بهما. قلنا هنا دار فصل في المعرف بأل التي للغلب نعم الذي دخلت عليه أل فجعلته علما بالغلبة زائدا. قال وقد يصير علما بالغلبة مضاف واحد أو مصحوب أل اثنين كالعقبة وحذف أل ذي حذف بالنصب أل ذي إن تنادي أو تضيف أوجب أي أوجب حذف أل ذي أوجب هذا الحذف أل ذي اسم إشارة أوجب حذف أل هذه إن تنادي أو تضيف عند النداء والإضافة عليكم السلام. وفي غيرهما أي في غير النداء والإضافة قد تنحذف قليل شذوذ. من أقسام الألف واللام أنها تكون للغلبة نحو المدينة والكتاب فإن حقهما الصدق على كل مدينة وكل كتاب لكن غلبت المدينة على مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم والكتاب على كتاب السيبوي رحمه الله تعالى حتى إنهما إذا أطلق لم يتبادر إلى الفهم غيرهما. وحكم هذه الألف واللام أنها لا تحذف إلا في النداء والإضافة نحو يا صاعق أنت صاعق رجل قيل إنه سب الريح فأصابته صاعقة فلقب بالصاعق الصاعق شكون صاعق تمام وقتاش يجوز تحذف ألف واللام كي تضيفه صاعق القوم أو يا صاعق. وهذه مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد تحذف في غيرهما شذوذا سمع من كلامهم هذا عيوق طالعا والأصل العيوق وهو اسم نجم. وقد يكون العالم بالغلبة أيضا مضافا كابن عمر وابن عباس وابن مسعود فإنه غلب على العبادلة. الصواب أن العبادلة ليس بين ابن مسعود لماذا؟ لأن العبادلة قاع صغار عبد الله بن عمر عبد الله بن عباس عبد الله بن عمر بن العاص وعبد الله بن الزبير عبد الله بن مسعود يعني أكبر منهم فالعبادلة الأربعة ليس منهم ابن مسعود. طبعا إن أضفتها أنت قل عبادلة خمسة دون غير من أولادهم وإن كان حقه الصدق طبعا يصدق قلنا على واحد منهم ابن عمر واحد دون غيره من أولادهم وإن كان حقه الصدق عليهم لكن غلب على هؤلاء حتى إنه إذا أطلق ابن عمر لا يفهم منه غيره عبد الله وكذا ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم أجمعين. وهذه الإضافة لا تفارقه لا في نداء ولا في غيره كي تنادي ابن عمر ما تروحش تحذف إضافة ولا في غيره نحو يا ابن عمر. هذا ختام الحديث عن المعرف بأل. قول وحديث المصنف عن المضاف بمناسبة أن القسم السابع من أنواع السادس من أنواع المعارف هو المعرف بالمضاف فكل اسم قاعدة عامة كل اسم أضيف إلى معرفة فهو معرفة إلا أولا إلا الأسماء المبهمة الأسماء المبهمة كمثل وغير ونحو واحد يقول لك جاء رجل مثلك أعرب جاء فعل ماض رجل فاعل مرفوع مثلك نعت كيف يكون نعت المعرفة تكون نعتا لنكر لحد رجل أو نكر ومثلك رأى مضاف إلى الضمير وقلت مضاف إلى الضمير معرفة قل هذا استثناء ويتقضي الكلام جاء رجل مماثل لك ومررت برجل غيرك ومررت برجل مغاير لك هذا وشو مررت برجل نحوك ومررت برجل مشابه لك تقولش مناويح. الشيء الثاني الذي لا يتعرف بالإضافة الوصف العامل إذا أضيف إلى معموله. مثلا تدخل اكتب أنا دار أنا أو جاء محمد، جاء محمد أو جاء رجل، أفضل جاء رجل. ايه تفضل صح خلاص كملنا. جاء رجل ضارب زيد، جاء رجل ضارب زيد، شبه جاء في الماضي رجل ضارب نعت مضاف زيد مضاف اي اضيف الى نعرف تقول يبقى دائما نكره، لان علاش الاضافه ستاتي معنا في المجلد الثاني اسمها الاضافه اللفظيه، جاء بها لتخفيف اللفظ. والدليل عليه قوله عز وجل هديا بالغ الكعبه، هديا بالغ الكعبه، هديا نكره بالغ الكعبه او مضاف الى معرفه في الظاهر. قل نعم مضاف الى معرفه يبقى نكره لانه وصف اضيف الى معموله. هذا ختام الحديث عن المعرف بالاضافه وهو النوع السادس من انواع المعارف. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. الحميد تروح نوصيك اذا كنت تروح. السلام صح الحاج الله يحفظك.